ولقد عظم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأصل، وذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حضرته الوفاة فتهلهل وجهه واستنار، فذكروا له ذلك فقال: ليس هناك أمر أعظم أو أرجو ثوابه من خصلتين، أولاهما أني لا أشتغل بما لا يعنيني، وثانيهما أن قلبي سليما للمسلمين. فتهلهل وجهه يعني استنار، فكأن هذا يقود إلى حسن الخاتمة، أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يشتغل إلا فيما يعنيه، ويترك فضول السمع وفضول البصر وفضول العمل وفضول القول، ويقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك حذر السلف الصالح من الاشتغال بما لا يعني، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشتغل بما لا يعنيه، من علامة إعراض الله والعياذ بالله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. فتجده إذا جلس مع الرجل يسأله عن أموره الخاصة ويتدخل في أموره وشؤونه الخاصة حتى تضيق الناس ذرعا من أمثال هؤلاء. فإذا دخلوا في المساجد والمعتكف شغلوا المعتكفين وشوشوا على العابدين والخاشعين وضيقوا صدور المؤمنين بما يكون منهم من الفضول والثرثرة والاشتغال بما لا يعني. ولذلك سؤدد الدنيا وعزها وشرفها مرتبط باشتغال الإنسان بما يعنيه وتركه لما لا يعنيه. قيل للقمان الحكيم: ألست من بني الحسحاس؟ قال: بلى. قيل: وكيف بلغت ما أنت فيه؟ فقال: بصدق الحديث وتركي لما لا يعنيني. فرزق الحكمة. وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله سيد قومه، مطاعا في عشيرته وأهله، وله جاهه ومكانته، وكان قصير القامة. فقال له رجل ذات يوم: كيف أصبحت سيدا في قومك وأنت قصير القامة وأنت قصير القامة؟ فقال رحمه الله: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من نفسي ما لا يعنيني. فالاشتغال بما يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان يستكمل النقص ويحسن في العمل ويستعد لآخرته. فتراه بين أمرين: إما مقبل على شأن من شؤون دنياه يصلحه يستعين به على آخرته، وإما مقبل على شأن من شؤون آخرته يستعد به للقاء ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.